وصحبه واتباه ده. أما بعد، فإني أقول إن الأخ أسامة والأخ فؤاد الأمريان حفظهما الله وبارك فيهما من خيرة خريج الجامعة الإسلامية، درس الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية، وذهب إلى جدة من ذلك الوقت وتخرجهما، هما يجتهدان في نشر الدعوة السلفية على طريقة السلف الصالح. وصح الشباب في جدة أن يستفيدوا من هذين الفاضلين، يستفيدوا منهما في العقيدة والمنهج، فإنما إن شاء الله فيهم الكفاءة لإبراز هذا المنهج ونشره، ولا يلتفت لتثبيط وتشويه الحاقدين على المنهج السلفي وأهله، فإن هناك من يحقد على المنهج السلفي وأهله ويشوش على مثل هذين الفاضلين. فلا ينبغي للعاقل من شباب الشباب أن يصغى لدعوة هؤلاء الحاقدين المنفرين عن الحق وعن المنهج السلفي وعن أهله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.